بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 31، واليوم عندنا الكلام حول فرق الإرجاء. وطبعا الحديث المعروف والأثر المعروف، المرجئة يهود القبلتين، هذا لا يصح. ولذلك إن ذكره بعض المشايخ فك الله أسرهم، ولكنه لا يصح من جميع طرقه. وأيضا هذا الأثر على ما فيه يحذر من جمعية الرفق بالطواغيت، وما أكثر في زماننا أفراخ من أفراخ أكثر في زماننا من ماذا؟ ما أكثر أفراخ المرجئة. فترى البعض للأسف، ترى البعض للأسف هم خوارج مع إخوانه الملتزمين المجاهدين، وهو من المرجئة مع الحكام، فلذلك تراه يطعن فيهم ويصفهم بالخوارج ويصفهم بالأزارقة، وتراهم الطغاة والذين يحاربون شرع الله والذين يدفعون الأموال، طبعا من أموال الشعب، لقتل الأبرياء، يدافعون عنهم ويذبون عنهم ويقولوا بأنهم ولاة الأمور، عفوا، هم ولاة الخمور وهكذا. لذلك اليوم إن شاء الله سنتكلم على المراحل التي مرت بها طائفة المرجئة. وطبعا عندما نتكلم عن هذه المراحل لا نتوسع فيها كالعادة، فنبدأ بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى للإرجاء، الإرجاء متى ظهر؟ اختلف العلماء اختلافا كبيرا في مسألة ظهور الإرجاء، ولكن كلهم متفقون على أن ظهور الإرجاء كان من الكوفة. ظهور الإرجاء كان من الكوفة، والإرجاء ظهر في عباد وفقهاء الكوفة. أول ما بدأ الإرجاء وظهر، ظهر من الكوفة، من الفقهاء، من فقهائها وعبادها. لكن متى ظهر؟ في أي سنة؟ السنة 66 طبعا هجرية. ولما ظهر هذا البلاء أنكر عليهم السلف إنكارا شديدا من التابعين، ولا سيما تلامذة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأنكروا عليهم وبيّنوا لهم على أن هذا الوباء دخيل، وعلى أنه يرقق الدين، وعلى أنه إيمان ودين، من دين الحكام، الإرجاء دين الحكام. هذه المرحلة الأولى. إذا سئلت متى بدأ الإرجاء فتقول في السنة 66 من الهجرة، على يد من؟ على يد فقهاء وعباد الكوفة، وأنكر عليهم السلف من ماذا؟ من تلامذة الصحابة التابعين، يعني التابعين. هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية. وما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية على يد من بدأت؟ لا، المرحلة الثانية قالوا بدأت على يد حماد. حماد هذا ابن أبي سليمان. ومتى كانت؟ كانت في السنة 99، كانت في السنة 99 طبعا هجرية. لكن يقول العلماء هذه المرحلة كانت مرحلة التأصيل، هذه هي مرحلة التأصيل. معنى مرحلة التأصيل أنه أصل للإرجاء، ولسيما إرجاء الفقهاء، وضع له أصولا ووضع له أسسا وقواعد وضوابط. ومن ضمن الأصول والأسس التي وضعها عدم زيادة في ماذا؟ عدم زيادة في الإيمان. فيرى أن الإيمان لا يزيد، وأيضا عدم النقصان، ويرى أيضا عدم الاستثناء في الإيمان، يرى عدم الاستثناء في الإيمان. وهذا من؟ هذا حماد بن أبي سليمان. طبعا أنتم تأخرتم، ونحن قد بدأنا في ماذا؟ في الكلام حول المراحل التي مرت بها أو مر بها الإرجاء. ذكرنا المرحلة الأولى، وهي مرحلة ماذا؟ أول من قال به قلنا فقهاء وعباد الكوفة في السنة 66 من الهجرة، وأنا ذاك أنكر عليهم السلف بما فيهم تلامذة التابعين. ثم جاءت المرأة، ثم جاءت تلامذة الصحابة، ثم جاءت المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية كانت في ماذا؟ المرحلة الثانية كانت مسألة التأصيل، التأصيل للإرجاء، وكانت في السنة ماذا؟ 99، كانت في السنة 99 على يد من؟ على يد حماد بن أبي سليمان، شيخ من؟ شيخ أبي حنيفة رحم الله الجميع. فإذا هنا كان يؤصل، كأنه يضع أول لبنة لتأسيس وتأصيل وتقعيد قواعد الإرجاء. من هو؟ حماد بن أبي سليمان، وهو من الفقهاء الكبار، هو من الفقهاء الكبار، وله قصص كثيرة مع أبي حنيفة، حتى يقال إن أبا حنيفة القصة التي وقعت له بعضهم يطعن فيها، ثم إنه لما سافر لأن أحد أقاربه مات أجلسه في مجلسه، ثم بعد ذلك أراد أن يعقد مجلسا خاصا، فجاءت امرأة فسألته فلم يستطع الإجابة، فقال لها اذهبي إلى هذه الحلقة واسأله ثم اسألي ثم تعالي وقل لي بماذا أجاب. فجاءت فأخبرته بالجواب، فعلم أنه لا زال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيخه حماد بن أبي سليمان، ورأى أنه قد تسرع وعقد حلقة للعلم وهو لم يتكون بعد، يحتاج إلى فقه حماد، ففعلا جلس مع حماد إلى أن مات. والمهم هذه إن شاء الله تتعلق بمسألة التاريخ، يعني لا تهمنا الآن، الذي يهمنا مسألة الإرجاء. المرحلة الأولى بدأت في ماذا؟ أي نعم. المرحلة الثانية مرحلة التأصيل، وهذه مرحلة التأصيل لماذا؟ لإرجاء من؟ لإرجاء الفقهاء، التأصيل لإرجاء الفقهاء. وكان من الأصول التي وضع أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يصح الاستثناء فيه. هذه من تأصيلات حماد بن أبي سليمان على ما رجحه العلماء، مفهوم؟ إذن هي أصول ثلاثة، وهناك أصول أخرى. يعني طبعا أنتم تعلمون أن مسألة البداية تحتاج إلى النظر إلى كثرة الأصول، وكل مرة يعني فكرهم ينضج في البدع ويزيدون أصولا أخرى ويبتدعون ويبتكرون كل مرة، فلذلك انتشر هذا المذهب بين عباد وفقهاء الكوفة، وكان مؤسسها آنذاك حماد، أو كان مؤسسها آنذاك حماد بن أبي سليمان إلى أن مات رحمه الله. متى مات؟ مات سنة 120 هجرية، 120 هجرية. وطبعا السلف دائما اجعلوا نصب أعينكم أنهم يذمون الإرجاء، أنهم يذمون الإرجاء، لأن الإرجاء معناه أنه تسهل له كل شيء، تسهل له المعصية، تسهل له ارتكاب الكبائر، تسهل الحكام أن يعيثوا في الأرض فسادا، تسهل. ولذلك قالوا أقرب دين عند الحكام، أقرب دين عند الحكام دين المرجع، لأن هذا يسهل عليه، يفعل ما يشاء، فهو إيمانه كإيمان الأنبياء، إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق، افعل جميع الموبقات، اشرب وزني ولط وراضي، أنت مثلك مثل الأنبياء. فلذلك كانوا يحبون هذا، ماذا؟ يحبون هذا الدين. فبقي حماد رحمه الله تعالى ينشر هذا الفكر الخبيث إلى بين من؟ بين عباد وفقهاء الكوفة، إلى أن جاءت منيته وجاء يومه المحتوم، وكان في السنة ماذا؟ 120 هجرية، والسلف كانوا ينكرون عليه وكانوا يحذرون منه وكانوا يذمون ما يؤسس له ويؤصل له من الإرجاء. هذه مرحلة ثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، إذن مرحلة الظهور، ثم مرحلة التأصيل، ثم مرحلة الانتشار. ركزوا معي، مرحلة الظهور، ثم مرحلة التأصيل، ثم مرحلة ماذا؟ الانتشار. الانتشار. فمرحلة الظهور معروفة متى كانت، ويعني ظهرت في الكوفة. ثم مرحلة ماذا؟ التأصيل على يد حماد بن أبي سليمان شيخي أبي حنيفة. ثم مرحلة الانتشار. طبعا لو سئلتم المرحلة الأولى في أي سنة كانت؟ السنة السادسة والستون. المرحلة الثانية متى كانت؟ تاسعة والتسعون. متى توفي مؤسس ومؤصل للإرجاء؟ سنة 120. طيب الآن جاءت المرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ مرحلة الانتشار. متى بدأت مرحلة الانتشار؟ بدأت بعد موت حماد مباشرة. وحماد قلنا مات سنة 120، ثم من تولى مقعده وكرسيه؟ يعني كان عندهم كراسي علمية، والآن في زماننا عندنا الكراسي العلمية. كراسي العلمية يعني متى كان؟ يعني تولى هو بعد موت شيخه، تولى كرسيه، تولى كرسيه وصار يفتي وصار يدرس الطلبة وصار أيضا ينشر هذا المذهب. هنا العلماء يقولون، تنبهوا لهذه المسألة، لماذا أن المؤسس غالبا لا ينسب له، لا تنسب له الجماعة غالبا، وإنما تنسب، والبدعة لا تنسب له، وإنما تنسب للجماعة. البدعة لا تنسب له، إنما تنسب للجماعة أو تنسب لشخص مشهور. فهذا أبو حنيفة ليس هو المؤسس للإرجاء، إنما المؤسس للإرجاء من هو؟ شيخه. من هو؟ حماد بن أبي سليمان. لكن لماذا عرف به أبو حنيفة؟ إرجاء الفقهاء من عرف به؟ أبو حنيفة وأصحابه، ولا سيما تلميذه أو تلميذاه. نعم. فماذا نقول هنا؟ ماذا نقول في المسألة؟ قال العلماء، ركزوا جيد، قال لأن أبا حنيفة كان عنده مذهب فقهي، فطبيعي أن ينسب إليه، فمذهبه فقهي، كما يقولون الآن ما يسمى عندهم بوليسيا سلفية جهادية. فعندما تقع أي مسألة تنسب لمن؟ لمشايخها. بينما المشايخ تجدهم ما عندهم علم بالمسألة التي وقعت حتى في المنام، ولا رأوها، ولكن تنسب لهم. لأن الحكام كعادتهم دائما عندهم العقاب الجماعي، لا يعاقبون الشخص الذي ارتكب الجريمة، إنما لو كانت جريمة طبعا، إنما عندهم العقاب الجماعي، فينسبون الشيء، ولا سيما إذا كان رجل يخشون منه ويخافون منه ينسبون إليه ما يقال هنا وهناك وهنالك. فكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بما أن حماد هو المؤسس وأبو حنيفة أسس مذهبا فقهيا، والناس عالة على أبي حنيفة في الفقه، الناس كلهم عالة على أبي حنيفة في الفقه، لأنه لا يشق له غبار في الفقه، على ما قيل في مسألة الرأي، وعلى ما قيل في مسألة التأويل، وعلى ما قيل، على كل، هو كان كما قال الخطيب وكما قال غيره من السلف، بل يقول ينسبون هذا حتى للشافعي رحمه الله تعالى. الناس عالة على الفقه، على ماذا؟ على أبي حنيفة، على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك نسب إليه مذهب الإرجاء، وانتشر مذهب إرجاء الفقهاء باسم أبي حنيفة. قلنا السبب لماذا؟ لأنه كان صاحب مذهب متبوع، فلذلك نسبوا إليه مذهب الإرجاء. طيب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أنتم تعلمون، لا أريد أن أتكلم على أشياء يعني لربما يسيء الناس فهمها، أو لربما ينشر فيها الناس ما لا ينبغي أن ينشر، وظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. هناك من كفر أبا حنيفة، يعني من يقرأ منكم السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يجد فيه تكفيرا، ومن يقرأ منكم كتاب مصنف بن أبي شيبة يجد فيه تكفيرا للإمام أحمد، ومن يقرأ أيضا تاريخ بغداد يجد فيه تكفيرا لأبي حنيفة، ويذكرون آثارا كثيرة ولكن إثم في مصنف أبي شيبة. نعم الإمام أحمد، لا لأبي حنيفة. ولذلك أقول لكم لأبي حنيفة، أنا قلت الإمام أحمد، لعله جرى على اللسان ما لا أقصد. لذلك أقول لكم ليس الشأن ما روية، إنما الشأن هل صح ذلك، الشأن هل صح ذلك أم لا. لا تنظر إلى أنهم قالوا ما ولد في الإسلام، ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام من أبي حنيفة، وينسبون هذا لسفيان الثوري، وقالوا بأنه لما مات بعضهم تشفى وقال الحمد لله كان يهدم الإسلام حجرا حجرا، وقيل إنه لما مات قال الحمد لله الآن استراحت الأمة من ضلاله، وكلام طويل في المسألة. ويقال على أن الإمام مالكا فكان يعني جاءه مرة واحد يعني كوفي وقال ليس كضلالكم الذي يأتي من كذا وكذا، وكلام طويل في هذه المسألة، لا أريد أن أسبح في شيء يعني لربما يسيء أكثر مما ينفع. لذلك هناك من قال أيضا بأن أبا حنيفة تاب من الإرجاء قبل موته، وأنا صح هذا. هناك من قال بأن أبا حنيفة تاب من الإرجاء. والله في الحقيقة هذه المسألة كل من مات وكان معروفا ببدعة يقولون في آخر حياته تاب، إذا كان كذلك هذا ما نظنه ونرجوه، وهذا ما نتمناه لكل مسلم ولكل عاص ولكل مبتدع، نتمنى له الإسلام، الإسلام الصحيح، ونتمنى أيضا لكل كافر الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام قومه، حتى قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك قاتل نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتى قال له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له سبحانه وتعالى يعني آيات كثيرة، آيات كثيرة. يعني إيش معنى هذا؟ معنى أننا نحب فعلا أن يتوب المبتدع. قد ورد أن كثير من السلف تابوا، يعني كانوا معتزلة وتابوا إلى الله، وكانوا أيضا متكلمة وتابوا إلى الله، لكن ما يحكى عن أبي حنيفة وكذلك أبو حامد الغزالي قالوا بأنه تاب إلى الله ورجح، حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في كتابه الاستقامة أنه مات وكتاب البخاري على صدره، وأنه قد تراجع وندم عما كان منه. وهكذا في كثير من المبتدعة تابوا إلى الله، يعني يذكرون ذلك، فنحن نحمل هذا محمل حسن ولكن يحتاج إلى سند. هذه المسألة عندما تقول نقول الله أعلم من أهبطها من الجبل، فلذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى سند، مفهوم؟ كما أقول لكم دائما الشأن في الصحة وليس في القول، هذه اجعلها قاعدة، الشأن في الصحة وليس في القول. أما أن يقول فلان ويقول علان ويقول تلان لكن هذا صحيح، أثبت العرش ثم ارقش، أما أن تقول لي كيت وكيت يعني طيب أثبت لي، أثبت على أنه كان كذلك. إذن هذا هو، هذه هي مراحل الإرجاء التي ينبغي أن يعرفها الإنسان، يعني كيف مرحلة الإرجاء باختصار. المرحلة الأولى مرحلة الظهور، والمرحلة الثانية مرحلة التأسيس، المرحلة الثانية مرحلة الانتشار. المرحلة الثانية مرحلة الانتشار. طيب أنا أحب أن أسأل سؤالا، يعني حمادا، حماد متى توفي؟ سنة 120. وتلميذه أبو حنيفة متى توفي؟ سنة 150. سنة 150 يعني كم بقي وظل يدعو وينشر هذا المذهب؟ 30 سنة، وهو ينشر هذا المذهب، مذهب الإرجاء، إرجاء الفقهاء. إذن هذا هو، واحد توفي سنة 120، واحد توفي سنة 150، هذا 150. طيب يبقى السؤال، من هو أول من أحدث الإرجاء؟ من هو أول من أحدث الإرجاء؟ طبعا من يقرأ السنن للخلال ذكر بسنده، بسند طويل إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال لأبي عبد الله الإمام أحمد: أيهما نتهم؟ أيهما نتهم؟ أنا أتهم الأعمش؟ أنا أتهم منصور؟ أنا أتهم الأعمش؟ أنا أتهم منصور؟ أنا أتهم أبا وائل؟ ها؟ أيهما نتهم؟ أنت معي؟ يعني لما ذكر أيهما نتهم بالإرجاء، هل نتهم الأعمش حتى وكان مرجئ، أم نتهم منصورا، أم نتهم أبا وائل؟ فقال له إسحاق: قلت لأبي عبد الله، وإيش أتهم من أبي وائل؟ ماذا أتهم من أبي وائل؟ قال: اتهم رأيه الخبيث. اتهم رأيه الخبيث، يعني من؟ يعني حماد بن أبي سليمان. اتهم رأيه الخبيث، ورأيه طبعا معروف الإرجاء، يعني حتى قال العلماء كان حماد بن أبي سليمان أول من أحدث الإرجاء، فكان كما يقول العلماء كان ينشر هذا بين الفقهاء والعباد والزهاد، وطبعا الزهاد ينطلي عليهم هذا، والفقهاء كذلك ينطلي عليهم هذا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أحمد بن أبي أحمد بن أبي سليمان ومن اتبعه كان لا يرى تفاضل الإيمان، كان لا يرى تفاضل الإيمان، أنكر تفاضل الإيمان. الناس يمكن أن يتفاضلوا في الإيمان، إيمانك ليس كإيمان هذا، وإيمان هذا ليس كإيمان هذا، وإيمان هذا ليس كإيمان هذا، وهكذا. يعني الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل. وكان ينكر أيضا دخول الأعمال في الإيمان، وهذه من المسائل الأساسية عند حماد بن أبي سليمان. المسألة الأولى إنكار تفاضل الإيمان، المسألة الثانية إنكار دخول الأعمال في الإيمان، المسألة الثالثة الاستثناء في العمل في الإيمان، عفوا الاستثناء في الإيمان. وهؤلاء الذين يقول بهذا هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. كذلك أما إبراهيم النخعي، هذا إمام أهل الكوفة طبعا، وهذا كان شيخ حماد، إبراهيم النخعي كان شيخ شيخ حماد بن أبي سليمان، وكذلك أمثاله ومن قبله، من قبله طبعا من أصحاب عبد الله بن مسعود، مثل ماذا؟ مثل علقمة، ومثل ماذا؟ مثل الأسود. هؤلاء كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، سبحان الله. هذا إبراهيم النخعي شيخ حماد كان من أشد مخالفة للمرجئة، وكان شديدا على المرجئة، ومع ذلك كانوا يستثنون في الإيمان، كان يستثنون في الإيمان، فمعنى أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. وخالفهم حماد، خالف شيوخه، حماد بن أبي سليمان خالف شيوخه، فكان يقول لا يمكن الاستثناء، فكل من تبعه ودخل معه في طائفته من أهل الكوفة ومن جاء بعده وتربى على يدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكانوا يأخذون بهذه الأصول الثلاثة. كانوا يأخذون بهذه الأصول الثلاثة. هذه كانت بالدرجة الأولى، كانت عندهم أصول أخرى ولكن كانت هذه يعرف بها الأحناف. إذا كان أهل السنة، أهل السنة يعرفون بماذا؟ بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأهل الإرجاء يعرفون بماذا؟ يعرفون بأن الإيمان لا يتفاضل، ويعرفون بأن العمل غير داخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان، ويعرفون أيضا بعدم الاستثناء، ويعرفون أيضا بماذا؟ يعني هذه مسائل كانت معروفة عليهم، والسلف كانوا ينكرون عليهم، وكانوا يبدعونهم، وكانوا يغلظون لهم في القول، ولذلك لم ومع ذلك لم يثبت أنهم كفرون. لأنني رأيت في هذه الأيام كاتبا يكتب ويطعن في الإمام أبي حنيفة وكفره للأسف، والسلف أغلظوا لهم القول وأنكروا عليهم أشد الإنكار وبالغوا في الإنكار، ولكنهم ما كفروا، لم يكفروا من؟ لم يكفروا أبا حنيفة رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين ذكرنا لكم علقمة والأسود وإبراهيم النخعي كانوا شديدين على ماذا؟ على المرجئة، ولكن هل ثبت أنهم كفروا أبا حنيفة ومن معه من أتباعه؟ ولأنهم كفروا حماد بن أبي سليمان مؤسس الإرجاء أو مؤصل للإرجاء؟ أبدا لم يثبت هذا أبدا، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. هناك من كفر المرجئة الغلاة، ولكن ليسوا هؤلاء، إن هؤلاء مجرد يعني إرجاؤهم إرجاء فقهي، يسمون المرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. وطبعا وقد أخطأ من قال بأن الخلاف بينهم لفظي، أخطأ من قال بأن الخلاف بينهم لفظي، وقد صرح بهذا شيخ إسلام في بعض المواضع، وعلى أن إلا أن إذا اعتبرنا أن العمل داخل، العمل داخل، ولكن هل هو من شرط كمال؟ إذا قلنا شرط كمال فيمكن أن يكون هؤلاء يقولون شرط صحة وهؤلاء يقولون شرط كمال. على كل الذي يهمنا الآن أن المرجئة، مرجئة الفقهاء، ما كفرهم السلف، والذي يكفرهم في زماننا أخطأ خطأ كبيرا. ولذلك الإمام أحمد بل وينقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن الإمام أحمد نص على عدم تكفير هؤلاء المرجع. الإمام أحمد نص على عدم تكفير هؤلاء المرجع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ومن نقل عن أحمد أو عن غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما، فقد غلط غلطا عظيما. نعم الإمام أحمد كفر بعض المبتدعة، ولكنه لم يكفر المرجئة الفقهاء، بل كان يترحم على أبي حنيفة، كان يترحم على أبي حنيفة. وهل ثبت أنه كفر بعض المبتدعة؟ الجواب نعم، كفر التكفير العام للجهمية المشبهة، كفرهم، ولكنه لم يكفر الإمام أحمد الخوارج، ولم يكفر الإمام أحمد القدرية، لأنهم أقروا بالعلم، لأنهم أقروا بالعلم لله عز وجل، فلذلك لم يكفرهم. ومع ذلك أنهم أنكروا خلق الأفعال، خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكى عنه أتباعه رأيين في ماذا؟ في تكفير من؟ الجهمية، في تكفير الجهمية حكوا عنه يعني رأيين، الرأي الأول بأنهم كفار، والرأي الثاني ليسوا بكفار، فهما قولان لأبي علي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك تنبهوا لهذه المسألة. فهو لم يكفر على الإطلاق كما يقال. وثم أيضا من علماء قال على أن تكفيره كان تكفيرا عاما. أما المرجئة فلا يختلف قوله أبدا في عدم تكفيره، لم يكفرهم أبدا قولا واحدا مرجئة الفقهاء. وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك لم يثبت أنه كفر حمادا، ولا أنه كفر أبا حنيفة، ولا أنه كفر غيرهما من فقهاء الكوفة، ولا أنه كفر غيرهم من عباد وزهاد الكوفة. مع أنهم ماذا جعلوا؟ أبو حنيفة وشيخه من؟ حماد بن أبي سليمان، كانوا يجعلون الإيمان ماذا؟ قول اللسان واعتقاد القلب. هذا من الإيمان، قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان. مفهوم هذا؟ الإيمان قول واعتقاد، الإيمان قول واعتقاد، وهذا ثبت عنه، هذا ثبت عنه. وهو قول من؟ قول أبي محمد. من هو أبو محمد؟ ابن كلاب. وقول أمثاله، وقول أمثاله. فإذا إلا أنهم قالوا الإيمان قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، أما العمل غير داخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. ولكن هل قالوا الإيمان مجرد تصديق في القلب؟ لا، لم يقولوا هذا. ومن نسب إليهم القول بأن الإيمان مجرد تصديق القلب فقد كذب عليهم، فقد كذب عليهم. لأن هذا القول موجود في كتب العقائد وفي كتب النحل وفي كتب الطوائف، ولكنه ينسب لمن؟ لجهم بن صفوان، لجهم بن صفوان. لأن جهم بن صفوان قال الإيمان مجرد معرفة القلب، مجرد معرفة القلب، حتى ولو لم يقر بلسانه، قال حتى ولو لم يقر بلسانه. إذن هو مؤمن؟ قال هو مؤمن. فلذلك كان السلف أنكروا عليه إنكارا شديدا، بل حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم على ماذا أطلقوا عليه؟ أطلقوا عليه أنهم كفار، أطلقوا عليهم بأنهم كفار، لأنهم قالوا مجرد معرفة، حتى ولو لم يقر بلسانه هو مؤمن، فقالوا بأنه إيش؟ بأنهم كفار. وهذا قول لمن؟ قول الجهمية. والجهمية إذا كانوا من هذا الناحية، إذا كانوا من هذه الناحية قالوا بأن الإيمان المعرفة فقط فهم كفار. وهي الرواية التي رويت عنها ماذا؟ أو وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد، رواية ثانية عن الإمام أحمد. لأن إذا قلنا بهذا القول مجرد معرفة فيكون فرعون وإبليس وأبو طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم، ولكن جحدوا بماذا؟ بألسنتهم. ماذا يكون مع فرعون؟ يكون مؤمنا. وماذا يكون إبليس؟ مؤمنا. طبعا الإبليس الآن يوجد من يعبده عباد الشيطان، يعني أنتم تعلمون هذا، وللأسف عباد الشيطان عندنا بالمغرب. قاضي التلفيق سألني، وكان قد ممن برأ عباد الشيطان، سألني هل تدعو إلى شريعة الرحمة؟ انظر إلى، وكان مسدس معه، قلت لا أدعو إلى شريعة الشيطان، وهو قرطمة في الكلام. يعني أنا تعجبت إذا كان هؤلاء من يحكمون فماذا نقول؟ فقل للأعور الدجال هذا زمنك إن عزمت على الخروج، فبشر إذن أهل المقابر بالحشر. فلذلك ماذا قال؟ إذا اعتقدنا ما اعتقده الجهمية من أن الإيمان مجرد معرفة، معنى أن فرعون مؤمن رضي الله عن غيره، وأن إبليس مؤمن رضي الله عن غيره، وأن أبا طالب مؤمن. وأنتم إذا قرأتم كتاب السداد الدين الدين، أنا أتعجب، كتاب سبحان الله مجلد موجود هناك، مجلد كله ذب ودفاع عن أبي طالب بأنه من أهل الجنة وبأنه مؤمن وبأنه، هذا الضلال سبحان الله. الناس يجدون الأتباع يدافعون هذا ويذبون عن هذا، والرافضة يكفرون من كفر أبا طالب، ويتبعهم الناس سبحان الله من باب. والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم. فالمهم الشايب أنهم قالوا مجرد معرفة القلب، فإذا قالوا مجرد معرفة معنى أن هؤلاء يكونون إيش؟ مؤمنين، يكونون مؤمنين. طيب ما الدليل على أنهم ما كانوا يجحدون؟ الدليل آيات كثيرة، اذكروا مثلا الآية المعروفة عندكم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في سورة النمل، في سورة النمل. واذكروا أيضا قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع عندهم استخدام. وكذلك يقول الله عز وجل كما قال أبو لهب النبي وأبو جهل، قال بأن نحن لا نكذبك، ورد بهذا أثر بإسناد صحيح، فقال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قراءة حفص: فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك. فإذا فعل هذا إبليس، هذا سؤال: هل ثبت أنه كذب خبر من الأخبار؟ هل ثبت أن إبليس كذب خبرا من الأخبار؟ ها؟ ما رأيكم؟ هل ثبت؟ الجواب: لم يثبت. وهل ثبت أن إبليس جحد؟ الجواب: لم يثبت. لأن الله أمره، هل أمره برسول أم بلا رسول؟ أمره بلا رسول. وماذا كان؟ كيف تلقى الأمر؟ بالعصيان والاستكبار، وبه كان كافرا. وهل كان يكذب في الباطن؟ لا أبدا، لم يكن يكذب في الباطن، لم يكن يكذب في الباطن. لا واتف من هنا فما فوق أغلقوها، بارك الله فيكم. طيب هنا السؤال: عرفنا الآن الإرجاء، وعرفنا يعني كيف تمرحل، كما عرفنا أيضا بعض أقوالهم، فمنهم المرجئة، من هم المرجئة؟ طبعا وردت في هذا آثار كثيرة، لعلنا إذا ذكرنا تلك الآثار وتوسعنا فيها نخرج عن الموضوع. لأن ذكر الخلال بسنده إلى الإمام أحمد قال: وقيل له: المرجئة منهم؟ بعد أن ذكر سندا قال: المرجئة منهم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول، من زعم أن الإيمان قول. هذا الإمام أحمد عندما سئل قال: من زعم أن الإيمان قول. وفي رواية أنه سأله ولده صالح. وأنتم ترون هناك يعني مسائل عبد الله لأبيه، ومسائل صالح لأبيه، ومسائل الخلال للإمام أحمد، ومسائل أبي داود للإمام. وهذه المجلدات الآن جمعت في 27 مجلدا. فسأله عن المرجئة أيضا في رواية، فقال: من هم المرجئة؟ قال: عمن لا يرى الإيمان قول وعمل، من لا يرى الإيمان قول وعمل، هؤلاء المرجئة. يعني سأل قال له: يعني ما رأيك في من لا يرى الإيمان قول وعمل. فقال هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة، يعني ولده صالح سأله، وصالح يقال كان أقل علما من عبد الله، وكان عبد الله أعلم من صالح، وله مؤلفات كثيرة منها السنة ومنها، وإن كان بعض المبتدعة ينكرون النسبة. ومن أجمل كتبه أيضا كتاب زوائد، الزوائد، كتاب الزوائد. وكذلك سأله عبد الله، سأل والده من في من قال الإيمان قول، في من قال الإيمان قول، فماذا قال؟ قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ، فهو مرجئ. ويقول الخلال سئل أيضا عن الإرجاء ما هو، فقال الإيمان، من قال الإيمان قول فهو مرجئ، من قال الإيمان قول فهو مرجئ. ثم قال والسنة فيه أن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والسنة أن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هكذا قرر الإمام أحمد وعليه إجماع أهل السنة. وقد ذكرنا أن البخاري أخذ عن 1000 من العلماء ولم يأخذ عن من كان يقول الإيمان قول بلا عمل، كلهم أجمعوا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. ولما سئل ابن المبارك قال وترى الإرجاء، قال أنا أقول الإيمان قول وعمل، لما قيل له أنت ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجع؟ ولذلك كثير من الناس للأسف يقولون بعض المرجئة في زماننا، يعني يقول كيف تقولون بأنه مرجئة، ومن قال، واذكرون أثر ابن المبارك، من قال الإيمان قول وعمل فقد خرج من الإرجاء، في رواية فقد بريء من الإرجاء. الصحيح أن يقال هذا قول عام، لكن ما المراد بالعمل؟ ما المراد بالعمل؟ لا بد من عند التفصيل. ولذلك السلف قرروا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه يسميها العلماء الأركان الأربعة للإيمان، الأركان الأربعة للإيمان التي لا يصح ولا يقبل بدونها. فما هي؟ قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، قول وعمل، وهي أركان هما اثنان ولكن هما يقول الأركان الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذه كم ركن؟ هذه أركان أربعة لا يمكن ولا يصح ولا يقبل بدونها. فمن ترك منها ركنا مع قدرته، لابد من هذا القيد، مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه كفر وخرج من الإسلام. لماذا قالوا بأنه كفر؟ قال لأنه مخرج عن العمل، معرض ومخرج العمل عن الإيمان، معرض عن العمل، فلذلك متول عن الطاعة. فالمرجئة يعني فتنهم عظيمة، ولذلك حتى قال إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي شيخ من؟ حماد. انظروا حماد تلميذه مرجع بل مؤسس أصول الإرجاء، ومع ذلك كان شديدا، شيخه كان شديدا على المرجع، فقد قال لفتنة المرجع على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة، لفتنة المرجع على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. وهذا في الرد على أولئك الذين يطبلون للحكام ويرقعون لهم، والذي أعجب له أنهم يبحثون لهم على مسوغ حتى ولو كان في التوراة والإنجيل. فقال إبراهيم النخعي هم يعكسونها: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. وتعلمون من هو الأزارقة؟ ها؟ درمن أتباع نافع بن الأزرق، وهذا من الخوارج، أتباع نافع بن الأزرق من الخوارج، كانوا يسمون الأزارقة، وهذا فيهم غلو. ولذلك ورد أيضا عن إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام الأزارقة، المرجئة أخوف عندي، هذا رواية أخرى ذكرها الخلال، المرجئة أخوف عندي على الإسلام من الأزارقة، لأن الأزارقة أنتم تعلمون يكفرون بالكبيرة. وطبعا أنا أحب أن أنبه على مسألة هنا، تعلمون أن الأزارقة يعني من الخوارج يكفرون بالكبيرة، فلذلك الخوف من المرجئة أكثر من الخوف على الأزارقة. لماذا؟ لأن المرجئة يهونون والأزارقة يهولون. طائفة تهون بالنون وهم المرجئة، والخوارج يهولون باللام. فلذلك الخوارج عندهم من ارتكب المعصية الكبيرة كفر ولا تلحقه شفاعة الشافعين، وعندهم الإيمان لا يتجزأ، وعندهم الولاء والبراء لا يتجزأ، مفهوم؟ فلذلك كان، لكن يقولون دائما يقبل حديث الخارجي ولا يقبل حديث المرجئ الداعية، لأن المرجئة يكذبون كالرافضة، بخلاف الأزارقة وبخلاف الخوارج. الصحيح هذا ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في السياق وفي الميزان، ولكن ليس على الإطلاق، لأنه ثبت أن هناك بعض الخوارج كانوا إذا أرادوا أمرا وضعوا فيه حديثا، ولما ندموا ورجعوا وتابوا إلى الله أخبروا بذلك كما قال الحافظ في اللسان. إذن من يقرأ الميزان ويقرأ لسانه، الميزان واللسان، ميزان ولسان، الميزان ولسانه، إذا قرأت الميزان مع لسانه ترى في الميزان أنه يقول الخوارج كذا وكذا، ثم يقول على أن فعلا هناك من الخوارج من كان يكذب، هناك من الخوارج من كان يكذب. ولذلك ما هو الدين المحدث؟ ما هو الدين المحدث؟ دين الإرجاء. ولذلك كان يقول سفيان الثوري: دين محدث دين الإرجاء. دين محدث يعني لم يكن موجودا. والآجري ذكر أيضا بسنده إلى الزهري وقال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة، ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الأمة من هذه. هذه الإشارة إلى ماذا؟ إلى أهل الإرجاع، لأن السياق، لذلك أقول لكم دائما ارجعوا إلى السياق واللحاق، لا تفعلوا كما يفعل أصحاب الأهواء أصحاب النفاق، يأخذون ما يحل لهم كمن يصطاد في الماء العاكر. فإذن هو كان يتكلم في ماذا؟ على أهل الإرجاع، فذكر أنه مبتدعت بدعة يعني أخطر من الإسلام، أضر على أهل الملة من ماذا؟ من الإرجاء. ولذلك قلنا بأن إبراهيم النخعي قال له: ما ترى في رأي المرجئة، ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة. أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة. نعم الآن تسمعون، هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ نعم. قال أوه لثقوا قولا وأنا أخافهم على الأمة. الشر من أمرهم كثير فإياكم وإياهم. يحذر الأمة من ماذا؟ من بلاء الإرجاء. الشر منهم من أمرهم كثير فإياكم وإياهم. ولهذا كان سفيان إذا ذكر المرجئة أو ذكر رأيهم قال رأي محدث أدركنا الناس على غيره، أدركنا الناس على غيره. ولذلك كانوا لا يقولون ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. كانوا يخافون على الأمة من ماذا؟ من الإرجاء أكثر مما يخافون من ماذا؟ من الغلو، من الخوارج. ولهذا لما سئل مرة منصور بن المعتمر في شيء فقال لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة، لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. فإذن هكذا قالوا ضالون، قالوا مبتدعة لأن الصوت انقطع، لكنهم ما قالوا إنهم كفار، قالوا مرجئة مبتدعة من أهل الضلال. لكن هل ثبت أنهم قالوا كفار؟ الجواب لا، ما كانوا يكفرون كما يفعل الناس الآن، ما كانوا يكفرون المرجئة، بل كانوا يقولوا بأنهم غلاة في الإرجاء، وكانوا يبينون إرجاءهم، ولكنهم ما كانوا يكفرونهم. تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ نعم، صوت مسموع؟ طيب. ولذلك احذروا من الإرجاء، فقد حذر من الإرجاء إبراهيم النخعي كما حذر منه سفيان الثوري وكما حذر منه منصور بن المعتمر وكما حذر منه الإمام أحمد وكما حذر منه عبد الله بن المبارك وكما حذر منه السلف قديما وحديثا. فقالوا الإرجاء أضر على الأمة من ماذا؟ من الأزالقة، من الأزالقة. طبعا أنا لا أريد أن أذكر التفاصيل في أصنافهم، وإلا لا بأس أن نذكر بعض الأصناف. المرجئة ثلاثة أصناف، افهموا هذه الأصناف فقط، إنهما أصناف كثيرة. أو قل لهم أقوال ثلاثة أو أصناف ثلاثة أو مذاهب ثلاثة أو قل ما شئت، أو طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى عندهم قول يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان مجرد ما في القلب. هذه الطائفة منهم من يدخل أعمال القلوب، يدخل في هذا مجرد ما في القلب. هناك من يدخل في ماذا؟ أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، يقولون ما في القلب. لكن هناك من يدخل أعمال القلوب، هذا أكثر المرجئة، وهذا يدخل فيهم ماذا؟ طوائف كثيرة يدخلون ماذا؟ أعمال القلوب. ذكر هذا أبو الحسن الأشعري في ذكر أقواله في كتاب الإبانة، وذكر معهم فرقا كثيرة كما في كتاب أيضا أخطاء المصلين، وذكر جمل أقوالهم. والطائفة الثانية من هؤلاء الذين قالوا الإيمان مجرد ما في القلب، هما طائفتان، طائفة أو قل هذه الطائفة تنقسم إلى قسمين، هذه الطائفة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ من يدخل فيه أعمال القلوب. من هم هؤلاء؟ هم أكثر فرق المرجئة. والطائفة الثانية لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. من هم هؤلاء؟ هذا جهم، جهم ومن اتبعه كالصالح. هذا القول نصره هو وأتباعه بقوة. إذن فهمنا هذه الطائفة. إذا فهمتم هذه الطائفة ننتقل للطائفة الثانية. عثمان، الطائفة الأولى قالوا ماذا؟ الإيمان مجرد ما في القلب. ثم هذه التي قالت مجرد ما في القلب إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. قسم أدخلت أعمال القلوب في ماذا؟ في الإيمان. هؤلاء منهم أكثر فرق المرجعة. وقسم أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان. من هم؟ الجهمية ومن تبعه كالصالح. ومن تبعه كالصالح. مفهوم هذا؟ طيب، الطائفة الثانية أو القول الثاني قالوا الإيمان مجرد قول اللسان، مجرد قول اللسان، هذا هو الإيمان. من هؤلاء؟ ذكر العلماء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر غيره أنه لا يعرف هذا القول لأحد قبل الكرامية، لا يعرف هذا القول لأحد قبل الكرامية، فلذلك ينسب إليهم. ماذا قالوا؟ الإيمان مجرد قول اللسان، مش قوله، مجرد قولي، مجرد قول اللسان. إن هذا الطائفة الثالثة، عفوا الثانية. الطائفة الثالثة قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان. من يقول منكم، من يقول لي منكم هذا مشهور على من؟ أنت محيف، أحسنت. هذا مشهور عن أهل الفقه والعبادة، منهم المرجئة الفقهاء، ومنهم قال المرجئة داخل فيهم المرجئة الغلاة. ها؟ طيب، هذا أقسام ثلاثة. نعم. طيب، عندنا غلاة المرجئة إلى كم ينقسموا؟ إلى قسمين. غلاة المرجئة، طبعا أنا عندما أذكر هذا التقسيم لا يعني أنني أذكر كل التقسيمات، لأن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جلسات خاصة، لأن لتتكلم على الإرجاء بالتفصيل ولتتكلم عن الخوارج أيضا بالتفصيل تحتاج إلى، يعني المرجئة تفرعوا وفيهم فرق وطوائف، كما أن الخوارج تفرعوا وفيهم فرق كثيرة، وبعضهم من الغلاة يكفرهم العلماء. فإذا المرجئة هما طائفتان. الطائفة الأولى الغلاة، طبعا الغلاة، الغلاة للمرجئة. الطائفة الأولى هي التي قالت إن الإيمان قول باللسان، إن الإيمان قول باللسان، وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله عز وجل. مفهوم هذا؟ ماذا قال باللسان؟ ها؟ وإن اعتقد الكفر بقلبه، وهذا يقول به، هذا تقريبا يقول به حتى بعض المرجئة في زماننا، هذا دال على قلبه، هذا مسألة دال على قلبه، من أين أتيت بها؟ هذا فعله ليس كفرا، وإنما يدل على قلبه فيه كذا وفيه كفر وفيه كذا. ولهذه الطوائف الغلاة المرجئة كما عثمان طائفتان. الطائفة الأولى ما هي؟ الذين قالوا ما الإيمان مجرد قول اللسان، قالوا الإيمان قول اللسان وبعدين قول اللسان وبعدين ما، وإن اعتقد الكفر بقلبه كيف هو عند الله؟ عند الله مؤمن، مش غير مؤمن فقط، ومن أهل الجنة. قلنا هذا القول من قال به؟ محمد بن كرام السيجستاني، وكان معه أصحابه، طبعا أصحابه بخراسان وبيت المقدس، ها؟ هم هؤلاء قالوا بهذا. هذه الطائفة الأولى. مفهوم هذه الطائفة ولا أزيد تفصيل فيها؟ مفهوم. طيب، الطائفة الثانية الذين قالوا الإيمان عقد بالقلب، يعني اعتقاد بالقلب، عقد بالقلب. وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو لزم النصرانية، ليس في دار، في دار الإسلام وليس في دار الكفر، في دار الإسلام. حتى في دار الكفر لا يعني أننا معنا أن هذا جائز، في دار الإسلام. فهمتم ماذا الطائفة الثانية؟ الإيمان عقد القلب، اعتقاد القلب. وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، أما إذا كان تقية هذا كلام آخر. وعبد الأوثان، وعبد اليهودية، لزم اليهودية ولزم النصرانية في دار الإسلام، وعبد الصليب، وأعلن بالتثليث فقال إن الله ثالث ثلاثة، كل ذلك في دار الإسلام، ومات على ذلك دون إكراه ودون تقية. ولذلك يقيدون ذلك، يقول لك انظر بدون تقية وبدون إكراه، يعني في حالة اختيار وليس في حالة اضطرار. إذا فعل هذا كيف هو عندهم؟ عندهم مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل، مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل. وطيب إذا كان مؤمن كامل الإيمان عند الله، كامل الإيمان عند الله عز وجل، قال هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. إذن ما شاء الله على هذا الإيمان، ولذلك يحبه كما قال بعضهم، يعني شاف بعض الحكام يزني ويشرب الخمر وفعل كل شيء، فقال قالوا أراد أن يسلم، قالوا هذا يعني حاكم مسلم، يأتي من كذا وكذا والملاير، يدفع الملاير في المرقص وفي كذا، هو يشرب ويزني ويفعل كل شيء وهو مسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وصار يشرب ويفعل كل شيء. قالوا ماشي هذا إسلام، قال لا لا أنا أريد الإسلام مثل إسلام هذا الحاكم، هذا الحاكم. ها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، والله لا فعل، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فقال إذا كان هناك إسلام آخر فأنا بريء منه، أنا أريد إسلام مثل هذا الإسلام. فلهذا هذا القول من غلاة المرجع أيضا. هذا من قال به؟ هذا قول جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي، هذا كان مولا، مولى بني راسب، وكان كاتب الحارث بن سريج التميمي، طبعا أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان. وقول من أيضا؟ قول أبي الحسن، قول أبي الحسن. من هو أبي الحسن؟ علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل ابن أبي اليسر الأشعري البصري، البصري. إذن هذا قول الجهمية. ها السؤال، أين كانت الجهمية بالكثرة؟ أين كانت بالكثرة؟ بما أننا نتكلم عن الجهمية، أين كانت بالكثرة؟ بخراسان. والأشعرية أين كانوا؟ كانوا ببغداد والبصرة، كانوا ببغداد والبصرة. ثم قامت سوقهم الكروان بالأندلس وهكذا. فلهذا هؤلاء هم غلاة المرجئة، غلاة المرجئة يفعلون كل شيء، منهم من قال اعتقاد من القلب، ومنهم من قال مجرد قول باللسان، وبعد ذلك قل الكفر أو فعل الكفر، يفعل أي شيء بدون تقية وبدون إكراه وبدون كذا، فأنت مؤمن كامل الإيمان ومن أهل الجنة مثلك مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. وهنا ننبه التنبيه كما فعلنا البارحة، هذا التنبيه يعني في بعض الأحيان يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يذكر في لقاء مثلا مع أصحابه رضي الله عنه ثم ينبي على أشياء، ولا سيما كما يقول الفقهاء، يقول الملازمة شرط، وكما يقول أيضا المناسبة شرط، المناسبة شرط. هناك من قال الملازمة، صح أن يقال المناسبة شرط. الملازمة يعني ما دام الناس يلازمون أمرا، فإذا شرط أن تبين لهم حكم الله في المسألة. فمثلا هناك من قال الآن في زماننا ونحن على أبواب ما يسمى عندهم بعيد الميلاد، وأنتم تعلمون أن أعياد الميلاد مفاسد العباد، أعياد الميلاد مفاسد العباد، ونحن أمرنا بالمخالفة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق هذا، تحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. بل في رواية لو ضاجع أحدهم أمه في الطريق لفعلتم، بل في رواية لو أكلوا العذيرة لفعلتم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن الصلاة مرت مراحل، ومن ضمن المراحل أنه ما كان الأذان، فاجتمعوا مرة يتفقوا على آلة وعلى وسيلة لجمع الناس لصلاة الجماعة، فقالوا اتخذوا بوقا، فقال بوق لمن؟ لليهود، اتخذوا ناقوسا، قال ناقوس النصارى. معنى هذا أننا أمرنا بماذا؟ بمخالفة اليهود والنصارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. واقرأوا في القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم. واقرأوا قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. واقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومن أحسن من الله قيلا. ربنا يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وإحنا نقول سنة سعيدة، أي سعادة هذه؟ بل ويباركون لهم. فأنت عندما تبارك له وتدعو له بالسعادة معناك أنك تقره على دينه، دينه أنه يقول بالأقاليم الثلاثة. فلذلك العلماء قالوا هذا حرام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أراد التفصيل، وهي في الحقيقة لولا أننا دخلنا في مسألة الإيمان ومسألة الإيمان شائكة، كان المفروض أن نجعل بعض الحلقات في مثل هذه المسألة، ولا سيما كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا كتاب رائع، هذا هو الذي فصل. ولذلك نحذر إخواننا، ونحذر أيضا من يصنع الحلويات ومن يبارك اليهود ومن ومن ومن، لأنه معنى أنه يقرهم على دينهم، فليحذر. فأنت اجعل الإسلام في كفة، ومباركتك لليهود والنصارى في كفة. هم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، هل أنت كذلك؟ هم يقولون بأن الله عز وجل عنده الإبن، هل أنت كذلك؟ هم يقولون بأن الله عز وجل حل في عيسى، هل أنت كذلك؟ فإذا لماذا تبارك له؟ لماذا تبارك له؟ ولماذا أيضا؟ إلا أنه إذا كان الإنسان يعني عنده مكان للحلويات، وهو يجعل الحلويات في كل سنة، فهذا له حكم آخر. أما أن يخصص في هذه السنة بالذات فهذا لا يجوز. والمصيبة والمشكلة أنهم الآن قالوا لي بأنهم يجعلون بعض اللعب وفيها مسابقة للأطفال، للأطفال، ومن يعني سيجيب عن الأسئلة سيربح. وطبعا كل مرة يأتينا هذا ماذا يسمونه باباهم غنيو ولا ما عرف إيش نويل. ها بابا نويل بابا نويلهم باباهم هم. فالمهم الشاهد عندنا يعني انظروا انظروا إلى هؤلاء لماذا لينشروا بين الناس هذا الدين المزيف. والشباب كما تعلمون وما وأنتم تعلمون أنه ما عبدت الأصنام إلا عندما تنسي العلم. وأنتم تعلمون قصة الود سواع يغوث ونصرى كما في صحيح البخاري كما يقول عبد الله بن عباس. فلذلك احذروا وحذروا ونبهوا أبناءكم ونبهوا أبناءكم واقرأوا ما يتعلق في هذه المسألة في مسألة التشبه بالمشركين والتشبه بالكافرين. فقد نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وللأسف ينبغي أن نؤرخ بتاريخ هجري فنحن نسينا التاريخ الهجري. فالآن لو الواحد تسأله كم اليوم من شهر صفر كم اليوم ربما لا يعرف. ها كم يعني لا يعرف لماذا؟ لأننا للأسف نصرنا ماذا؟ تاريخيا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بل وللأسف أصبح الآن الواحد يتكلم باللغة الأجنبية. وأنتم تعلمون أن ورد فيها الوعيد الشديد من بعض السلف ولا يصح الحديث على أنه من تكلم بغير لغة قومه يعني فهو منافق. هذا لا يصح وقد نبه عليه كثير من العلماء وهذا ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وأما أن تأتي وتتكلم باللغة العجمية بل للأسف العجب أن بعض الحكام كان لا يتكلم باللغة العجمية مع النصارى. بل أنت جيب المترجم وهو يعرف اللغة العجمية ويتكلم بلغة القرآن. هكذا كان السلف. أما الآن يتبجح يتكلم باللغة معنى أنه يعرف اللغة. بل للأسف وصل هذا الوباء وانحدر إلى بعض المشايخ ودائما يجعل في آخر كتابه أو في مقدمة كتابه بعض العبارات باللغة الفرنسية ولا اللغة الأعجمية مع أنه يترك الأم لغة الأم. ولذلك بعض طلبتنا ألف كتابا رائعا وأنا من قدمت له وخرجت أحاديثه كتاب رائع. وهذا الكتاب ينبغي أن يطبع في الحقيقة صلى الله عليه وآله من يقوم بطبعه. كتاب رائع العتاب بمن تكلم بلغة غير الكتاب. العتاب لمن تكلم بغير لغة الكتاب. كتاب رائع ذكر نصوصا كثيرة. هو كتاب صغير ليس كبيرا. هذا في حقه كان ينبغي أن يطبع ويفرق في هذا الوقت هذا في هذا الوقت بالذات لينال الأجر. فأنتم تعلمون كما أقول دائما كثير من الناس وأنا علقت على هذا الكتاب وخرجت أحاديثه وكتبت حاشية عليه وسميته إشعار الأصحاب بفوائد العتاب. إشعار الأصحاب بفوائد العتاب. وهذا الكتاب يعني أنتم تعلمون إذا هدى الله تعلمون كثير من الناس. أنتم الآن فيكم من التزم على شخص الآن نسيه وفيكم من بدأ يصلي على شخص نسيه وفيكم من علمه الخير نسيه وهو لا زال الخير كما يكتب لك ألف حسنة تكتب له ألف حسنة من غير أن ينقص من أجرك شيء. كذلك لو نشرت شيئا ينبه المسلمين ويبين لهم دينهم ويصحح لهم عقيدتهم ويدعم الأخلاق الفاضلة ويدعم عقائدهم الصحيحة فأنت كل من استفاد من هذا أنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل على ثغره كل ينفق بما عنده. والإسلام كما قلت دائما ولازلت أقول ديننا عظيم يحتاج إلى علماء كل واحد. والخير مفرق في الأمة والعلم مفرق في الأمة والسنة مفرقة في الأمة. هذا بالمال هذا بالكتاب هذا بالعلم هذا بالسيارة هذا بالتوجيه هذا بالتنبيه هذا. كونوا كما قال الحسن البصري كونوا دعاة صامتين. كونوا دعاة صامتين. كيف دعاة صامتين؟ يعني بعملك بأقوالك بأفعالك بعملك بأفعالك ينظر إليك الناس يعني تحسن وتبين على أن هذه بدعة أنت تجتنب هذا وتجتنب على أن هذا ضلال تجتنب هذا بماذا؟ بأفعالك. فلذلك هذا تنبيه باختصار ولعل إن شاء الله إن بقي في العمر بقية سنتكلم على هذه المسألة وسنقف إن شاء الله مع الكتاب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هو كتاب رائع وطبع الآن يعني طبع قديما بتحقيق الشيخ أحمد حامد الفقي رحمه الله تعالى وطبع الآن أيضا في مجلدين وأيضا طبع مؤخرا بتحقيقات وبتعليقات شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وبتخريجات الشيخ الألباني في مجلد ضخم لمن أراد أن يبحث عنه وهو كتاب قيم في الموضوع والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.